أحان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. بصوا بقى يا جماعة، هنعتبر دي قاعدة عصاري كده وندردش مع بعض في موضوع إعادة التدوير. أيوة لازم كلنا نشتغل إعادة التدوير دي. شكلها كده مش فاهمة يعني إيه إعادة تدوير. بتقولي حاجة يا سنيورة؟ شوفي يا أختي، أنت اسمك إيه؟ اسمي رزان. إيه؟ الحقيقي شوفي كده، هنبتدي من أولها. خلاص بقى يا مسرات، فوتي بقى. رزان ها؟ أنت تعرفي إيه عن التدوير؟ والله يا ستي أنا بسمع عنه في الإذاعة والتلفزيون، لكن مش فاكرة كده هو إيه. طيب أنا هبدأ وأقول لكم ببساطة إن التدوير إننا نستخدم الحاجة اللي استغنينا عنها مرة تانية وبشكل تاني. أيوة هو ده الكلام. شوفوا بقى يا ستي، أزايز الحاجة الساعة ما تترميش، تتقلب أزايز مية وتتحط في التلاجة. عيلة بالسم نعملها أصاري زرع نستفيد منه. لا إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ وبطرمانات المربى والعسل بنخلل فيها زيتون وخيار أو نحط فيها السكر والشاي. واضح كده أن الحالة هوبلس كيس. هو تقريبا حاجة زي كده، لكن الواضح أننا لازم نمهد للموضوع الأول وندرد شوية. وانت يا مسرات من فضلك ولو سمحتي ما تهزريش كتير. انا مش بهزر، انا كنت بتكلم بجد. عذر اقبح من ذنب، يا ريتك سكتي واعتبرنا كلامك ده هزار. خلاص تعالوا نقعد في الغيط ورا الدوار في الهوا ونشرب الشاي واحنا بنكمل. يا سلام، التمشية وقت العصاري وسط الغيطان عندكم جميلة. أمال إيه يا ست مسرات، ده الزرع يرد الروح. بنتي يا زكية، لحظة واحدة أشوف الشيخ حسن عايز إيه. يكون عايز يعدي الناحية التانية ولا حاجة، أصله كفيف. ده بيقول زكية، أمال إيه رزان دي؟ زكية ده اسمي الأصلي والدلع رزان. نعم يا عم الشيخ حسن. شوفيني يا بنتي يا زكية، حد يحفر لي بوره في الارض القبليه بس تكون كبيره شويه. ليه بقى يا شيخ حسن؟ عندي شويه كراكيب وحاجات ملهاش لازم، عايز احرقهم وادفنهم في الحفره علشان ما نوسخش الارض ولا يبهدلوا النضار. وماله يا شيخ حسن؟ ايه الراجل بيقوله ده؟ حد ينادي على رزان دي ولا اسمها ايه؟ انا حالا. يا رزان، انت اللي اسمك رزان، تعالي كلمي مدام عفاف. يا رزان استني، تعالي احنا اللي نروح لهم. انا شايفه عزمي رايح ناحيتهم. وايه الكلام اللي بيقوله الراجل ده؟ كان بيتكلم معاكي في ايه؟ تقصد الشيخ حسن؟ خير يا ست هاني، هو في حاجه غلط؟ مين دول يا زكي؟ دول قرايب حضره العمدة عبد الغفور يا عم الشيخ حسن. اهلا وسهلا. وانا قلت حاجه غلط لا قدر الله؟ لا يا عم الشيخ حسن، معلش احنا كنا سمعنا الكلام اللي انت بتقوله لزكيه. طب ودي فيها حاجه يا حضرات؟ شويه مخلفات وبنحرقهم وندفنهم في الارض زي عوايدنا. اكبر غلط يا شيخ حسن، اكبر غلط اللي انت بتقوله ده وعايز تعمله. ليه بقى يا ست هاني؟ علشان لو دفنت اي مخلفات وحرقتها هتسبب اضرار كتير قوي للارض وبعد كده للانسان والحيوان والنبات. يا صلاه النبي، هو شوية الكراكيب بتاعت الشيخ حسن هتعمل كل ده؟ طبعا يا شيخ حسن، ويمكن اكتر من كده. بس انا اعرف ان الفضلات والحاجات اللي زي كده لو اتدفنت في الارض بتبقى اسمال. يا شيخ حسن صح، وساعات بتتحول لبترول. ايه الكلام الفاضي ده؟ الكلام ده مش صحيح. سيبوا موضوع البترول دلوقتي على جنب وخلينا نشوف المخلفات او الفضلات زي ما بتقولوا. ماشي، لو المخلفات خضار وفاكهة ممكن تتحول لسمات فعلا، لكن طبعا مش بالقدر الكافي وحتاخد مدة كبيرة علشان توصل لكده. لكن باقي المخلفات بقى زي البلاستيك والزجاج والصفيح والحديد هتسبب أضرار للأرض، وبالتالي الزرع يبقى ملوث ويضر الإنسان والحيوان للدرجة دي. وأكتر من كده يا شيخ حسن، لازم كلنا نحافظ على الطبيعة عشان نحافظ على صحتنا وأهلنا وولادنا كمان. صح يا أستاذة، لازم كلنا نحافظ على الأرض علشان نحمي نفسينا. خذوا الحكمة من الرزان، وعلى رأي المثل الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح. عزيزتي المستمعة، أيام العيد تحمل لنا الكثير من اللحظات السعيدة والذكريات الجميلة. عن لحظات السعادة والهنا في العيد أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة رانيا يحيى، رئيس قسم فلسفة الفن بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة رانيا أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. كل سنة وحضرتك بألف خير وكل السادة المستمعين، ويا رب عيد جميل وسعيد علينا وعلى بلدنا وعلى كل الأمة العربية والإسلامية يا رب. يا رب إن شاء الله. دكتورة رانيا، ولحظات السعادة والهنا في العيد أكيد بتكون كتيرة جدا، يا ترى إيه لحظة السعادة اللي حضرتك هتكلمين عنها النهاردة؟ لحظة السعادة وأنا طفلة صغيرة كانت لحظة ما بنلبس لبس العيد وبناخد العيدية، دي كانت بتبقى لحظة سعادة وأعتقد لأي طفل. ودلوقتي هي بالنسبة لي لحظة السعادة وأنا بشوف ولادي وبديهم العيدية، يعني انتقلت هذه الحالة من أنا وأنا طفلة وأنا باخد العيدية لأنا دلوقتي وأنا بدي العيدية، فدي طبعا بتبقى لحظة سعادة وببقى لأن أنا جربت هذه اللحظة وعارفة يعني إيه فرحة العيد وفرحة اللبس الجديد وفرحة الفلوس الجديدة وليها بهجتها وليها روحها. وطبعا لمة العيلة بقى، مش عايزة أقول لحضرتك قد إيه دي كل السعادة في كل يوم من أيام العيد إحنا بنتجمع فيه وبنتلم فيه والأسرة كلها موجودة وصلة الرحم، قد إيه ده الحقيقة بيخلق سعادة نفسية وروحية عاملة إزاي؟ أكيد ذكريات العيد وفرحة العيد زي ما حضرتك ذكرتي، العيد دايما عيدية ولبس جديد واللمة والذكريات بيكون لها أثر جميل جدا. طبعا طبعا، وأحلى ذكريات هي ذكريات الطفولة، ذكريات وإحنا في بيت الجدود وولاد العمام وولاد الخلان وإحنا متجمعين وإحنا أطفال ومع أصحابنا وإحنا بنلعب وبنجري، ويعني دي كلها لحظات الحقيقة الواحد مهما بيتقدم بيه العمر بيفضل فاكر كل عيد كان إيه اللي بيعمله وإيه هي الطقوس اللي إحنا يعني بتمر علينا سواء في عيد فطر أو في عيد أضحى. دي كلها أعتقد حاجات الحقيقة لازم إن إحنا نحافظ عليها، ويمكن من الحاجات المستحدثة دلوقتي إن الناس بتسافر في الأعياد. الحقيقة أنا ببقى حريصة جدا إن العيد لازم نكون موجودين كلنا مع بعض لأن هي دي أحلى وأهم ذكريات، ويمكن أما بنسافر وبنبعد شوية الطقوس دي بتتغير وما بتبقاش موجودة زي ما إحنا تربينا وتعودنا عليها. ففكرة الناس بتسافر وبتبعد الحقيقة ده بيغير شوية من شكل العادات والتقاليد اللي احنا اتربينا عليها والطقوس بتاعة الأعياد، لكن لمة العيد هي تفضل هي دي الحاجة العلامة المهمة والذكرى المهمة اللي بتجمعنا وتفضل دايما في نفوسنا مهما نكبر، يعني تفضل هي دي لمة العيد ليها روح مختلفة. طقوس خاصة للعيد بالفعل عيد الفطر المبارك بعد شهر رمضان الكريم، أكيد بتكون هناك طقوس وعادات خاصة، يا ترى أولاد حضرتك حريصين على هذه الطقوس والعادات؟ حريصين طبعا، الأجيال الجديدة مختلفة عننا شوية، لكن يعني برضو علشان أنا ببقى حريصة قوي على العادات دي وحريصة على أن احنا نبقى دايما متجمعين وملمومين مع بعض، فالحقيقة هم كمان بيبقوا حريصين جدا على وجودهم مع أهلهم وفي وسط قرايبهم، وزي ما قلت لحضرتك هي دي الحقيقة الروح اللي احنا لازم كلنا نحافظ عليها. كنت حريصة خلال أيام العيد تتصلي بمين وتقولي له كل سنة وانت طيب عيد سعيد؟ لكل أهلي وأصحابي وأساتذتي، الحقيقة في ناس ليهم فضل عليا بتربطني بيهم علاقة طيبة من وانا طالبة لغاية النهاردة، فدول الحقيقة أساتذتي اللي أكن ليهم كل تقدير وكل احترام، ويعني مهما الواحد يكبر لازم يفضل دايما فاكر أصحاب الفضل وأصحاب المعروف عليه في حياته ويفضل يكن ليهم ويرجع لهم هذا الفضل ويفضل دايما حريص كل الحرص على التواصل معهم. فيعني يمكن الاحتياج في وقت معين بيبقى موجود، لكن الصلة لا ولن تنقطع بإذن الله إلا يعني بانقضاء العمر، لأن الواحد لازم يبقى دايما حريص على كل ايد ساعدته وكل شخص مدله ايد عون وكل شخص اتعلم منه، لان البني ادم مهما بيكبر عمره ما كان بيكبر لوحده، بيكبر بمساعدة أهله وبمساعدة وباجتهاده طبعا، لكن كمان أساتذته والمكان اللي اتعلم فيه وتربى فيه أعتقد بيكون له دور كبير قوي في تكوينه وفي يعني كل ما بيحققه من إنجاز أو من نجاح. دكتورة رانيا كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد يا رب إن شاء الله على حضرتك وعلى أسرتك الجميلة. يا رب كل سنة وحضرتك طيبة، وأنا ببقى سعيدة دايما بوجودي معاكي وببقى سعيدة بوجودي على الإذاعة، وأنا من عشاق الإذاعة، فيا رب دايما كل السادة المستمعين بخير وسعادة، وبلدنا يا رب دايما أحسن بلد في الدنيا. وإليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح من أجل جمالك في أيام العيد. صباح الخير، النهاردة عايزين كل واحدة يكون وشها منور في العيد، وخلي بالك إن احنا مسافرين نخلي بالنا من الشمس. النهاردة الحلقة مخصوص علشان واقي الشمس، واقي الشمس لازم كلنا نستخدمه من سن سنتين لحد ما أكبر، كل الوقت لازم أستخدم واقي الشمس. اختياري لواقي الشمس المناسب مهم جدا جدا علشان ده يحافظ على بشرتي. لازم أكون عارفة إن واقي الشمس ده بيتحط ربع ساعة أو تلت ساعة قبل ما أنزل أو قبل ما أدخل المطبخ أو قبل ما أتعرض لإضاءة جامدة. لازم أكرره كل ساعتين، يعني كل ساعتين لازم أحط واقي الشمس مرة كمان علشان ما يحصليش حروق من الشمس، وعلشان بشرتي ما تعجزش بدري، وعلشان ما يحصليش جفاف في البشرة. يبقى أول معلومة إزاي أحطه. المعلومة التانية إن أنا أختار النوع المناسب لبشرتي. لو بشرتي دهنية هختار نوع يكون خفيف، يكون فلويد أو لوشن. لو بشرتي عادية ممكن أختار لوشن برضو. لو بشرتي جافة بختار كريم علشان يقدر ان هو كمان يديني ترطيب. الناس اللي فيه بقع في وشها وبيحبوا يستخدموا التنتد واقي الشمس اللي هو بيبقى فيه زي فاونديشن كده، برضو ممكن يختار الدرجة المناسب لبشرته. واقي الشمس هو اساس كل مرأة وكل رجل وكل طفل، لازم نحمي بشرتنا من الشمس. الحاجة التانية ان احنا لازم نرطب بشرتنا كويس قوي. الترطيب بالكريمات كل برضو بشرة على حسب المناسب ليها علشان بشرتي تكون منورة في العيد. والحقيقة انا كنت عايزة اتكلم برضو عن حاجة مهمة قوي، وهي فكرة استخدامي او ايه الجلسات المناسبة للعيد اللي انا ممكن اقدر اعملها لو انا عندي مناسبة سريعة علشان ادي نضارة لبشرتي. كل سنة وانتم طيبين، معاكم دكتور أسماء الشاعر أخصائي الجلدية والتجميل والليزر. العيد فرحة، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتورة ناهد نصر الدين أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة، كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي. وانت طيبة، ويا رب العيد يبقى سعيد على مصر وعلى أهل مصر وكل العالم الإسلامي وكل الناس تحب بعض. العيد فرحة، والفرحة يعني تنزه والخروج يعني داخل الحدائق العامة، وحتى لو يعني تبقى نزهة بسيطة ولكن ليها تأثير على النفس وعلى الإحساس بالجمال حوالينا. صح، يعني أنا هقولك حاجة، إحنا زمان قدماء في الأسرة المصرية كان يقولك إيه مادة الترويح، أو أنا هروح عن نفسي. يعني إيه هروح عن نفسي؟ إن أنا بخرج يعني نوع من الصفاء الروحي. إن أنت بتاخدي أولا لما بتخرجي بتاخدي طاقة إيجابية، بتحسي إن أنت بتجددي نشاطك وتجددي خلايا جسمك وتجددي عقلك وقلبك ومشاعرك، بتنطلقي بتخرجي للدنيا كلها، الدنيا الواسعة بعيد عن الجدران. الجدران بتبقى مقفولة عليكي، لا أنت بتنفتحي على العالم. هو ده المقصود، أي مكان تقفي على شط النيل، تقفي على شط البحر، تروحي جنينة، مش مهم بقى المكان غالي أو رخيص، المهم المضمون بتاعه أنه هو يبهج القلب والنظر والسمع، تشوفي حاجة جديدة، حاجة حلوة، وتنفتحي مع العالم وتفرحي مع أولادك. إن شاء الله تاخدي معاكي لقمة صغيرة، أي حاجة بس افرحي، افرحي، احنا عايزين نضحك من قلوبنا كفايه بقى. الفرحه والضحكه لما بتكون من الصحبه او مع الصحبه الحلوه، اهميه الصحبه في الاحساس بالجمال في التنزه. الصحبه زي ما احنا بنقول صديقك من صدقك، انا بحبك وانت بتحبيني وبنخرج مع بعض عشان عايزين نستمتع سويا. يعني ايه نستمتع سويا؟ نخرج كل حاجه، نفتكر لما كنا اطفال، لو احنا اصدقاء من سنين، لو احنا جيران، ايه المشكله ما تيجي نلعب وننط ونجري ونتسابق ونخرج كل الشحنات الانفعاليه اللي جوانا، نخرج كل هموم الشهور اللي فاتت، وتبقى اجازه بحق نفرح ونضحك. التصالح مع النفس ومع الآخرين بيكون مهم جدا لإحساسنا بالعيد وفرحة العيد. صح. هقولك يعني إيه معنى التصالح. إن أنا يعني أبقى من جوايا مفيش أي حاجة، صفحة بيضة نقية، نقية من جوايا. ليه؟ لأ هقولك حاجة، يعني إحنا مش محتاجين إن إحنا نمثل على بعض. طب ما تيجي نحب بعض بصدق، وصدقيني في الوقت ده الإنسان هيحس باللي قدامه بالتلقائية، بأنه هو من جواه فعلا بيحبك، مخلص ليكي، بيتمنى أنه يقعد معاكي، يسلم عليكي. خلي بالك دايرة التواصل دي بتزود مناعة الإنسان، خلي بالك، وبتقوي صحته وتخليه أكثر صحة وأكثر جمالا وأكثر إشراقا. خلي بالك إحنا دايما البحر ده صديقنا. ليه؟ لو انت حللتي ميه البحر هتلاقي فيه اليود والاملاح المعدنيه وماده الكبريت والحاجات دي كلها، خلي بالك دي بتضفي جمالا على الانسان. ولو احنا جينا اتكلمنا على منافذ الطاقه جوه الجسم، هي بتنقيها، خلي بالك بتنقي الجسم، وده على فكره بيقلل فرصه المرض. يبقى انا بجدد الخلايا، خلايا البشره، خلايا وشي بيبقى اكثر جمالا. تبص تلاقي الوش منور وبيلمع والبشره مشدوده. ما تيجي نجري على البحر ونندمج معاه ونلعب جواه ونرجع أطفال مرة تانية ونبحث عن الجمال. طبعا الجمال على فكرة موجود حوالينا على حسب العين ما بتشوف. لو حبيت دوري على القبح هتلاقي قبح، حبيت دوري على الجمال هتلاقي جمال، وكل شيء ربنا خلقه جميل. ويكون جميلا ترى الوجود جميلاً. وهو ده اللي احنا محتاجينه، ان احنا يبقى عندنا رؤية جمالية، نرى الدنيا بعين حلوة. إحنا شباب، وأجمل صباح عليكم وأجمل أيام عليكم. يا رب يا رب يعدها علينا كل سنة بالخير والسعادة. الدنيا أحلى وإسمعنينا ولبسنا جديد والفرحة بترقص حوالينا فرحانة بالعيد. الدنيا أحلى وإسمعنينا ولبسنا جديد يا عزيزتي المستمعة. طبق العيد مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، معاكم منى الطربيشي، وهقدم لكم وصفة من وصفات العيد. وكل سنة وانتوا طيبين. هنقول الرنجة بالحمص والصلصة، قطعة رنجة مخلية، معلقة ثوم مفروم ناعم، بصل أحمر حلقات، كوباية عصير طماطم وزيت، وربع معلقة خل، وكوباية ونص حمص مسلوق، حبتين فلفل رومي شرايح، وكمون. هنقول الطريقة. اخلي الرنجة، قطعيها، انقعي الحمص من بالليل واسلقيه تاني يوم، ارفعي طاسة على النار، حطي زيت وتوم وبصل ومكعبات الفلفل الرومي، شوحيهم، ضيفي الصلصة، سيبيها تتسبك شوية، ضيفي الخل والكمون وبعدين الحمص وقلبي تقلبتين، ضيفي قطع الرنجة وقلبي تقليبة واحدة وارفعيها، اغرفيها بطبق التقديم وزوقيها بالبقدونس. الأكلة دي معاها إيه؟ معاها سلطة خضرة، بصل أخضر وجرجير. وأقول لكم إيه؟ كل سنة وإنتوا طيبين. والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.